أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. الله يكرمك الله يديك الصحة الله عنا خيرا جزا. إن الذين كفروا وصنوا وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا سلام يا سلام يا أيها الذين آمنوا أطيعوا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. الله إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. الحق هي قويك الله يبقى عليك يا عم الحاج الله يجيبك من نعيم الله وانت عليك من الجنة الله فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صوعك تدري لهم من باقي وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية يا سلام يا سلام قادر قادر على كل شيء ما يفتح عليك يا مولاي إنا لما طغى الماء فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواسعة وانشقت السماء والملك على أرجائها اي والله يا حاج ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثماني يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا يخفي نجي يا رب نجي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم. اقرأ كتابي. يا كريم. نعم. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضي في جنة عالية قطوفها دانية. يا سلام يا سلام. قطوفها دانية. وعد عليك اللهم وعدنا جميعا. قطوفها دانية تاكلوش عليك. لو في عيشة راضي في جنة عالي وقوف هذا لي. قطوف هذا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم. كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كناش أرضى بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك وعطش ليلا يا ضحى ولعب بعد ذلك بحيث أخرج ربنا باركنا فيك. الله الله. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بنيها. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج بحيها والأرض بعد ذلك دحاها. يا سلام. وأغطش ليلها وأخرج بحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج أخرج منها ما بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام يا مولانا يا سلام ما انت عليه. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. يا شيخ الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

المتقين. صدق الله العظيم.